رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى بحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلما انقاد إبراهيم وإسماعيل لأمر الله وطرح إبراهيم وإسماعيل على جبينه وهو جانب الجبهة ووضعه على الأرض ليذبحه، نادى الله إبراهيم في ذلك المقام الهائل العظيم أن يا إبراهيم قد فعلت ما أمرك الله به في الرؤيا، إن الله كما أثابك على تصديقك وامتثال أمر ربك كذلك يثيب الله من أحسن الاستجابة وأطاع ربه فينجيهم من الكروبات ويسلمهم من الأزمات. إن هذا لهو البلاء المبين. إن أمر الله لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل بلاء عظيم وامتحان كبير لا يصبر عليه إلا أولو العزم. وفديناه بذبح عظيم. وفد الله إسماعيل من الذبح بكبش عظيم ذبحه إبراهيم مكان ابنه، فكانت سنة الهدي في عيد الأضحى. وتركنا عليه في الآخرين. وألقى الله على إبراهيم في القرون التي بعده ذكرا حسنا وثناء جميلا. سلام على إبراهيم. تحية مباركة وسلامة من كل آفة وأمنا من كل خوف على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. كذلك نجزي المحسنين. وكما أثاب الله إبراهيم على حسن استجابته يثيب الله كل من أحسن الاستجابة له من عباده. إنه من عبادنا المؤمنين. إن إبراهيم من عباد الله الصادقين المخلصين الذين أطاعوا الله حق طاعته. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وبشر الله إبراهيم بابنه إسحاق وجعله نبيا من الصالحين ثوابا لإبراهيم على صبره وامتثال أمر ربه ورضاه بقضاء مولاه، وأنزل الله البركة واليمن على إبراهيم وعلى إسحاق وجعل من ذريتهما من هو صالح يتقي ربه ومن هو ظالم لنفسه بالشرك والمعاصي والذنوب. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ولقد تفضل الله وأنعم على موسى وهارون بالنبوة والرسالة والنصر والتأييد، ونجى الله موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل من الغرق والاستعباد الذي كان يلحقهم من فرعون. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصر الله موسى وهارون وقومهما فكان لهم النصر والتمكين وعلو الكلمة على فرعون وقومه. وآتيناهما الكتاب المستبين. وأعطى الله موسى وهارون التوراة الواضحة البينة فيها العقائد والأحكام. وهديناهما الصراط المستقيم. وأرشد الله موسى وهارون إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي بعث به كل الأنبياء عليهم السلام. وتركنا عليهما في الآخرين. وأعطى الله لموسى وهارون في القرون القادمة ذكرا جميلا وثناء حسنا أبد الدهر. سلام على موسى وهارون. تحية من عند الله مباركة طيبة وسلامة من كل آفة على موسى وعلى هارون مع الرضا والإكرام. إنا كذلك نجزي المحسنين. وكما أثاب الله موسى وهارون الثواب العظيم على حسن عملهما كذلك يثيب الله كل من أحسن من عباده في طاعته. إنهما من عبادنا المؤمنين. إن موسى وهارون من عباد الله المؤمنين الراسخين في الإيمان. وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن القائلين. وإن النبي الكريم إلياس عليه السلام من أنبياء الله الذين شرفهم بالرسالة وأكرمهم بالنبوة، إذ قال إلياس لقومه من بني إسرائيل اتقوا الله بإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وإفراده بالتوحيد، كيف تعبدون صنما لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين الذي يخلق من العدم ويحيي بعد الإماتة ويدفن في خلقه ويحسن في صنعه. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. والله وحده هو ربكم الخالق الرازق وهو الذي خلق آباءكم السابقين ورزقهم فلا إله لكم غيره.